على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 18 من شهر رجب للعام 1436 من الهجرة، اليوم السابع من شهر مايو أيار للعام 2015 من الميلاد، مع الحلقة رقم 152 من منتهى الطرب. نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. بداية أرحب بأصدقاء جدد انضموا وشرفونا بالانضمام لصفحة منتهى الطرب: أستاذة شروق، آية سرمودي، ولاء علي سالم، سجايا، سارة، توتا، أستاذ خالد محمد علي، أهلا بك وأقدر لك وفائك أستاذ خالد. أيضا انضم لنا الأستاذ جمال حسين، أستاذ محمد علي، أستاذ نهاد محمد من الجزائر، الأستاذ فوزي مدني من العراق، الأستاذة فيحاء السمرائي، وقدام الحديثي من سوريا أستاذ أبو جبريل. أيضا شرفنا بالانضمام الأستاذ فاروق يحيى والأستاذ شريف عازر. حاليا على صفحة منتهى الطرب أسعد بتواصل أصدقائنا الأستاذ دكتور حسن عبد الحافظ، أستاذ مصطفى خميس، وأشكرك أستاذ مصطفى للإضافات بخصوص أولى قصائد نزار قباني المغناة، وزي ما شرح لنا كانت أحمد عبد القادر قصيدة كيف كان عام 53، وبعدين نجيب السراج قصيدة بيت الحبيبة اللي أزعناها في حلقة منتهى الطرب الحلقة رقم 108. أرحب أيضا بالأستاذ مصطفى الحداد، الأستاذ عبد العزيز القصاص أريج الورد، الأستاذ محمد الشرشابي، الأستاذ مصطفى كشك، الأستاذ سمير صبري، الأستاذ ياسر المصري، أستاذ إيمان مصطفى، مدام كريمان، شاعر الأستاذ حماد مزيد، والأستاذ عبد الرحيم أبو سلام، ومن سوريا صديقنا العزيز دكتور مروان منصور. لكن في البداية اسمحوا لنا نحن ننعي أخوة مستمع كريم كان مشرفنا على صفحة منتهى الطرب، غادرنا هذا الأسبوع، كان عاشق لصوت محرم فؤاد وله إسهاماته المتميزة، صديقنا العزيز الراحل الأستاذ علاء خضير، ندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يمن الله على أسرته وأحبائه بالصبر. حلقتنا النهاردة إن شاء الله هتدور في فلك إحياء ذكرى الموسيقي أحمد الحفناوي الأستاذ محمد رشدي، وحتكون معاه فقرة مع الموال، والنصف الثاني من الحلقة إن شاء الله حيكون مع اللقاء والبروفة والنشيد مع موسيقاري الأجيال محمد عبد الوهاب. في مثل هذا اليوم، اليوم السابع من شهر مايو من كل عام، محافظة الدقهلية بتحتفل بالعيد القومي لها، وهي ذكرى أسر لويس التاسع ملك فرنسا في دار ابن لقمان عام 1250 ميلادية. دعونا نتذكر معا سويا هذه المناسبة ونحييها. يا بلد الأمجد والنور منصورة وشعبك. سهرانة على شط النيل تتحدي جيش كل دخيل احكي والويس فيك زليل وقرنا من المجد سطور يا بلد الأمجد والنور منصورة وشعبك منصور منصورة وشعبك منصور والويس التاسع مقصور يا بلد الأمجد والنور منصورة وشعبك منصور احكينا والبر امان وقوللنا يا دار لقمان ازاي انكسر العدوان وانتصر الحق على الزور بلد الامجد والنور منصورة وشعبك منصور منصورة وشعبك منصور والويس التاسع مقصور يا بلد الامجد والنور منصورة وشعبك منصور النصر بيجري في خطوينا ومنور دايما ليالينا يا ما شفنا يا دنيا بعنينا عالباغي الايام بتدور يا بلد الامجد والنور منصورة وشعبك منصور منصورة وشعبك منصور والويس التاسع منصور يا بلد الامجد بلدي يا بلدي الأبطال حنعيش لك يا بلدي رجال نبني الأمجد ويا جمال ونعدي للمجد بحور بلدي الأمجد والنور منصورة وشعبك منصور منصورة وشعبك منصور والويس التاسع محمد أنديل ومنصور أو شعبك منصور من كلمات مصطفى عبد الرحمن ألحان فؤاد حلمي تسجيل الأغنية كان يوم 2 مايو عام 1960 فقرتنا التالية في منتهى الطرب في 5 مايو عام 1990 كان رحيل عازف الكمان الأول أحمد الحفناوي في 26 أكتوبر عام 1971 سجل أحمد الحفناوي للإذاعة 3 قطع موسيقية هنسمع واحدة منهم قطعة موسيقية بعنوان من القلب من مقام الرصد Thank you. أحمد الحفناوي ومقطوعة موسيقية بعنوان من القلب من مقام الرصد، سجلها أحمد الحفناوي للإذاعة يوم 26 أكتوبر عام 1971. على صفحة منتهى الطراب أرحب بأصدقائنا الأستاذ بطرس جورج والأستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة، الأستاذ عيسى متري عميد الطرب أهلا بحضرتك، الأستاذ أسامة عبد الغني، أستاذ الدكتور راضي حامد، أستاذ عبدو بكير، أستاذ حنان زكي، مهندسة أمل تمام، أستاذ جيجي أحمد وصن رايز، وشاعرنا الكبير الأستاذ بشير عياد، صديق العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، والأستاذ أحمد فكري. أهلا أستاذ أحمد بكل أهالي المنصورة. في يوم الاثنين 2 مايو عام 2005 كان رحيل المطرب الكبير محمد رشدي. الفترة القادمة هتكون مع الموال، اخترتها من مقتطفات من مسلسلات درامية متنوعة. البداية نسمع محمد رشدي في موال البدر ليلة التمام في السماء الليلة. الموال ده غناه محمد رشدي في مسلسل شلة الأنس، تسجيله كان يوم 23 يونيو عام 1968. أغاني المسلسل كانت من كلمات عصمة الحبروك، الألحان كانت لأحمد صدقي وسيد مكاوي. موال البدر ليلة التمام في السماء الليلة من مسلسل شلة الأنس اللي أخرجه محمد علوان، الأغاني لعصمة الحبروك والألحان كانت لأحمد صدقي وسيد مكاوي. إلى سباعية بدرية اللي كتب أغانيها حامد الأطمس وكانت من ألحان إبراهيم رأفت وأخرجها للشرق الأوسط عبد الحميد الهواري، اتسجلت الأغاني يوم 26 يونيو عام 1970. نسمع محمد رشدي في موال الصبر مش عيب مدام الحكم للأيام. الصبر مش عيب مش عيب مدام الحكم للأيام، واللي معاه ربنا من مستحيل ينطى. الصبر مش عيب مش عيب مدام الحكم للأيام واللي معاه ربنا من المستحيل ينضار جرحك في قلبي طرح والعاب أدري جرحك في قلبي طرح والعاب أدري الصبر طيب الصبر طيب مسير كل الجروح حتنا. ومن تمثيلية البيت والبركان اللي كتبها حامد الأطمس وأخرجها محمود يوسف وتسجلت أغانيها يوم 3 يناير عام 1963 نسمع محمد رشدي في موال مسمار سمع الخشب بيقول له يا آسي. الخشب بيقول له يا قاسي جرحت جسمي ولا بترحم ولا تواسي سكت الخشب والتقى المسمار بيقولوا سكت الخشب والتقى المسمار بيقولوا ما هوش بكيفيه لأن التقف بنكتفي من محمد رشدي بهذه المواويل. أنا خدتها نماذج من 3 مسلسلات درامية في الإذاعة واللي سمعتوه حضراتكم ده كان التسجيل الماستر للأغاني. وقتنا مش هيسمح بأكتر من كده لكن ننتقل إلى فقرة أخرى وهي الحلقات اللي أبدعها الراحل الكبير فؤاد حداد والأداء الشعري فيها والإلقاء كان لصلاح جاهين وألحان لعمنا العزيز إبراهيم رجب الملحن الكبير ربنا يديله الصحة توزيع كان لسامي الترك والغناء لمحمد رشدي في حلقة اليوم وأعني بها حلقات شاعر عباد الله. الحلقة سجلت يوم 20 مارس عام 1970 حلقة اليوم بعنوان غنوة الحدادين. إذاعة الشعب من القاهرة. شاعر عباد الله. الله يا ولد الله أنا شاعر عباد الله الله يا ولد الله أنا شاعر عباد الله مزماري طويل الميل تترقص عليه الخيل ويوالي النهار الليل مزماري طويل الميل تترقص عليه الخيل ويوالي النهار الليل من آية لآية الله الله الله الله الله الله الله الله يا ولد الله أنا شاعر عباد الله الله يا ولد الله أنا شاعر عباد الله وخلق لي شمال ويمين وهداني أغني مين وكتبني من الأيمين وخلق لي شمال ويمين وهداني أغني مين وكتبني من الأيمين شهدين البداية الله الله الله أنا شاعر عباد الله عباد الله يا ريحة الدنيا وأهل الزمان يا أطيب الأهل كلمني منكم أبو العوافي وقال إن كنت نازل هنا تسمع لي فن وغنى مثل الحديد عندنا بيقول يا ولدي الدقة ما تصبش إلا على الدقة زندي يقول يا قوي قلبي يقول يا كريم دكاني اسود سواد الفحم لكن مراحب صوتي وكفوفي مولدة السيف الذي لما يشق ينور الميادين واسمع يا ولدي غنوة الحدادين الوتد لازم حنضرب حتى دين اهل المدارك نجلي اسيا في المعارك قدموا مهر المهالك للعروسة في الضيار للعروسة في الضيار الله يا ولد الله أنا شاعر عباد الله الله يا ولد الله أنا شاعر عباد الله شعر فؤاد حداد مزماري طويل الميل تترقص عليه الخيل ويوالي النهار الليل مزماري طويل الميل تترقص عليه الخيل ويوالي النهار الليل من آية لآية ألحان إبراهيم رجب توزيع سامي الترك يقوم بدور الراوي صلاح جاهين الله يا ولد الله أنا شاعر عباد الله الله يا ولد الله أنا شاعر عباد الله شاعر عباد الله إخراج حسن صابر وخلق لي شمال ويمين وهداني أغني مين وكتبني من الأيمين وخلق لي شمال ويمين وهداني أغني مين وكتبني من الأيمين شهدين البداية الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله محمد رشدي وواحدة من حلقات شاعر عباد الله من تأليف فؤاد حداد الأداء الشعري والإلقاء كان لصلاح جاهين الحان لموسيقارنا الكبير إبراهيم رجب ربنا يديله الصحة توزيع كان لسامي الترك حلقة اليوم كانت بعنوان غنوة الحدادين الحلقات أخرجها حسن صابر لإذاعة الشعب وتم تسجيل الحلقة يوم 20 مارس عام 1970 أستاذ محمد الشرشابي والله عمنا إبراهيم رجب ربنا يديله الصحة يعني غلب معايا علشان أستكمل إذاعة هذه الحلقات على صفحة منتهى الطرب رحب بانضمام أصدقائنا انضموا لنا أيام الزمن الجميل أستاذ عبدو بكير أستاذ خالد هنداوي الأستاذ بطرس جورج وأهلا بالأستاذ عبد الرحمن السواح الأستاذ إبراهيم الحارس وأهلا بك أستاذة جوجو مرة أخرى نعاود الاستماع لحلقات هذه الليلة من منتهى الطرب وما تبقى منها مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب مرت علينا ذكرى رحيله في 4 مايو عام 1991 كان رحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب من خلال لقاء وبروفا ونشيد حتكون هذه الفقرة أولا محادثة مع محمد عبد الوهاب والسيدة نهلة القدسي أجراها لبرنامج حول الأسرة البيضاء اللي كان من إعداد وتقديم الأستاذة سامية صادق وكانت هذه المحادثة عقب محاولة الاعتداء عليه تاريخ التسجيل كان يوم 16 مايو عام 1960 أيها السادة في الوقت الذي كانت تمتد فيه أيدي الأطباء تضمد جروح الفنان محمد عبد الوهاب كانت القلوب التي تتدفق بالحب تحيط به لتكون بدورها بلسما شافيا مخلصا للفنان الكبير الذي أسعد الملايين ووهبها من فنه وروحه الشيء الكثير إن باقات الورود التي تملأ الممر الطويل إلى حجرة الموسيقى الكبير ومئات الرسائل والبرقيات التي تنثرت في حجرته بمستشفى الكاتب ومئات المكالمات التليفونية التي دوت أجراسها في الإذاعة والمستشفى تود الاطمئنان عن محمد عبد الوهاب. هذا التجاوب النبيل بينه وبين الجماهير التي عشقت فنه والتي طلبت أن تستمع إلى صوته وهو في سريره الأبيض، كل هذا دفع البرنامج إلى أن يلبي رغبة مستمعيه فيحمل مايكروفون حول الأسرة البيضاء إلى الأستاذ عبد الوهاب وهو في سريره الأبيض يحمل له تحية الملايين عبر الأثير. ألف لا بأس عليك يا أستاذ عبد الوهاب. الله يحفظك يا فندم. زي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله. أنا شايفة حاجة كده على الجبين، إيه ده؟ دي اللي لازم تشوفه العين، اللي مكتوب على الجبين زي ما قالت سيدة أم كلثوم، الغرز اللي على الجبين كان لازم تشوفها العين، فشافتها العين. على عموم سلامتك، ألف سلامة. الله يسلمك يا فندم. أستاذ عبد الوهاب، إزاي الجاني ممكن تقول للمستمعين هم يمكن يكونوا قروا في الجرايد إنما يحبوا يعرفوا بصوتك الحلو، إزاي اعتدى عليك الجاني؟ والله يا فندم أنا كنت في النادي بعمل بروفة على أغنية ورجعت لوحدي، ودي يمكن من سوء الحظ يعني، لأني عادة ما برجعش أبدا لوحدي، وروحت على البيت ونزلت، وبعدين وأنا بفتح الأسانسير لقيت واحد بيقول لي ورايا يا أستاذ، فرجعت وقفت فتحت الأسانسير بإيد وزنقته برجلي كده والتفت، فلقيت واحد بيقول لي أنت مش عارفني؟ قلت له لا، قال لي أنا أحمد فرج. قلت له طيب مين يا فندم؟ أحمد فرج. قال لي ما أنتش عارف أحمد فرج مين؟ قلت له لا، فراح حطت إيده في جيبه، إيده اليمين حطها في جيبه وطلع ورقة. أنا توقعت بأنه يعني تكون جواب، تكون مظلمة، تكون طلب إحسان، شيء من هذا يعني، بس لقيت الورقة بقى طويلة قوي، الورقة كده شايل فيها حاجة طويلة، وأنا بطبعي يعني أنا نظري قصير ما بشوفش كويس، أنا قلت يمكن طلعت مع الورقة حاجة، عصاية كانت في جيبه، ألم، شيء من هذا يعني. وبعدين مديت إيدي عشان أخذ الورقة، فراح ضربني باللي كانت في الورقة دي، فأتابي اللي في الورقة دي مقص، راح ضربني في بطني فخليت أنا منها، فراح أما أخفق هو في حكاية الضربة ببطني ده، راح منوني بإيده على عيني بحاجة ما نش عارفها، فوقعت النظارة، فطبعا ما بقيتش شايف أبدا، فبقيت بقى كل همي أني أخرج من الزنقة اللي هو زنقها لي أنا وهو والأسانسير كده، فهربت من تحت إيده وخرجت في نفس الطرقة، فجيل وراي راح واخدني من وراه جايبني بإيده كده وراح ضربني يجي 3-4 مرات لغاية ما حسيت بقى بإن الدم طلع كده كنافورة لطيفة حمرة كده، فكان كل همي طبعا إني أخلص من هذا الموقف بأي حال من الأحوال، لأنه هو ملكني وأنا ماني شايف حاجة بتاتا، وهو عمال بعنف وبغل غريب عمال بيضرب. الحمد لله جت سليمة على أي حال. طب ما جالكش أبدا شعور خفي بالحذر قبلها بأيام أو بساعات، أو شعور غريب بالخوف؟ والله مش عارف، يمكن الشعور ده كان عند الست بتاعتي أكتر مني يظهر كده، لأن في اليوم ده بالذات ما عرفش من غير مناسبة كده كلمتني في المكان اللي أنا بعمل فيه البروفة الموسيقية وقالت لي تعالى من غير داعي، و اندهشت أنا لأنها يعني ملهاش عادة أنها تكلمني، قالت لي ما تيجي أنت تأخرت وبتاع ونزلت، فيمكن ساعتها أنا حسيت بإني يعني إيه المناسبة أنها تقول لي كده، بس دي حاجة سريعة جدا وراحت يعني كده مش. طب الجاني يا أستاذ عبد الوهاب وشه ما كانش غريب عليك؟ لا ما كانش غريب علي. لا صحيح؟ والله ما كانش غريب علي. لا يبقى كنت بتحطوا الالحان سوا بقى عشان جايب والله جايب. طيب تفتكر اول كلمه قلتها بعد اعتداء الجاني المجرم او الجاني المجنون؟ انا اول ما ضربني زعقت قلت يا بوليس، لانه كان في 3 عساكر واقفين على على باب العماره، وبين العساكر وبين الضرب يمكن مش اكتر من 7-8 امتار على ما اعتقد يعني، لكن بقى يظهر ان العساكر افتكروا انه مجرد واحد اهو عمال بي يعني بي بي بي بي بيقول حاجه بيشتم بيعمل يعني ما جالهمش تصور بانه هيضربني، والا قطعا هم يعني كانوا لو يعني جات لهم الفكره يمكن كانوا لحقوا شيء من الضرب ده. طيب ايه الفلسفه اللي خرجت بيها بعد الازمه دي؟ والله برضو الحذر لازم، يعني بالعكس انا طلعت برأي الاول اللي الناس بتاخده عليا، يعني دايما يقولوا عبد الوهاب حذر، حذر زياده عن اللزوم، مش عارف يعمل ايه، يخاف على صحته، ايه يخاف، مش عارف ايه، يفكر في كل خطوه، يفكر في كل، فانا لقيت انه ده كويس، يعني بلا جدال انه ده بيحرص او بيحمي الانسان من مشاكل كثيره ومن متاعب كثيره، فانا برضو رجعت الراي وهو ان الحذر وقايه يجب الانسان يتبعها. يعني طب وتفتكر ان الحادث ده هيطبع فنك بلون جديد او لون معين بعد كده؟ ما افتكرش يعني بلون معين مستمر، لا، لكن يصح قوي تبقى الذكرى دي ذكرى اقدر اعمل فيها حاجه فنيه، لان الحاله النفسيه بتاعت الانسان بتتجدد وتتغير وبتقشر زي اي حاجه كده، زي الشجر اما يقشر، يعني كل حاجه بتروح وبيجي حاجه بدلها. ما فيش شك ان الحاله النفسيه بتتفاعل مع الفنان وبتطلع لحن او بتنتج حاجه، وقطعا الحادث ده حاطك بجو نفساني معين، فالجو ده مش هقول ان انت ترجمته لحن، انما ما ترجمتوش لفكره او مشروع لحن. ما انا بقول يعني انه من الجايز جدا وده واقع ان الحادثه دي بالذات او الذكرى دي بالذات جايز تخليني اعمل حاجه فيها طول ما انا منفعل بيها، لكن يعني مش هتطبعني بشكل معين دائم عليه، لان زي ما قلت ان الانسان حالته نفسيته بتتجدد وشهيته زي شهيته ما بتتجدد وتختلف في اتجاهاتها. يعني مصمم ان انت ما تكشف لناش عن اللحن الجديد؟ خليه بقى ما يبقى مفاجاه زي الراجل ده ما فاجئني كده. طيب قولي بالحق يا استاذ عبد الوهاب، ازاي كنت بتقرا افكار الجاني وتغني الالحان اللي في ذهنه قبل ما يضعها هو؟ اكيد عندك سر يعني او رادار. ده مش بس كده، ده بيقول عليا ان انا بغني بصوته وادي الجديد في الموضوع. هو مش الجديد ان انا بسرق الحانه لان دي اتقالت كتير، لكن الجديد ان انا بغني بصوته، وهو ده الشيء اللي يعني الحقيقه عاوز اشوف العلماء ازاي اني انا اغني بصوته. بس ازاي كنت بتسرق الحانه قبل هو ما يضعها؟ ما هو يعني انا بقول ان ده صح، لانه جايز توارد الخواطر زي ما بيقولوا، ما في ساعات يقول لك ده توارد خواطر. يعني ايه توارد خواطر؟ يعني ان واحد افتكر في حاجه التاني افتكر فيها من غير ما يجتمعوا او من غير ما مخهم يعني الاثنين يتفاهموا في هذا، لكن اني انا اغني بصوته دي المساله الجديده الجميله. يعني طيب وحكايه الدكتافون، ازاي كنت بتعرف المكان اللي هيتوجد فيه عشان تركب له دكتافون هناك؟ ده سر المهنه بقى. ايوه انا اقدر اقول ازاي؟ طب ما خلاص يبقى مش. طب اذا شفت المدعو احمد فرج تاني هتقول له ايه؟ اولا يعني لا يمكن اني هشوفه تاني، لاني انا يعني هو يظن اني لعبت بيدي واشوفه تاني دي مش معقول. طيب يا استاذ عبد الوهاب، عاده انت بتسمع اغانيك والحانك وقطعا انت بتستمتع بيها كتير، فهل كان لها اليومين دول وقع معين في نفسك وانا شايفه الراديو جنبك على طول؟ طبعا بلا جدال ان الانسان اما بيكون في وقت في حاجة غير طبيعية في حياته بتبقى كل حاجة موجودة في حياته لها يعني تأثير جديد أو تأثير غريب عن التأثير اللي بيكون في أي وقت عادي، ويخيل إلي أنه ده مش هيبان دلوقتي، هيبان بعد ما أخرج من المستشفى وأعيش برا. يعني بلا جدال إن نوع الأكل والألحان اللي بتتغنى في الراديو والكولونيا اللي مثلا بحطها وكل الأشياء دي هيكون لها وقع آخر يختلف اختلاف كبير عن أي وقت تاني، زي الإنسان بالضبط ما يكون ساكن في بيت مثلا وعزل منه، لكن البيت ده قضى فيه أوقات أو فاتت عليه ظروف، أما بيفوت عليها بينفعل انفعال غريب غريب. وقطعا وانت مصاب وبتستمتع بألحانك الجميلة، ما فيش شك ان انت كنت بتحس بجمالها اكتر من اي وقت تاني، ولا ايه؟ والله ما اعرفش بقى، اسألوا الاستاذ اللي كان بيلحن، الملحن الاصلي. طب ايه شعورك يا استاذ عبد الوهاب دلوقتي بعد ما شفت بعينيك الحب الكبير المتدفق اللي بيحمله لك الملايين؟ تحب تقول لهم حاجة؟ والله الحقيقة سعادة ما كنتش يعني أتوقعها، يعني ما كنتش أتوقع أن أنا أسعد هذه السعادة الواضحة، لأنه طبعا الحب غالبا بتكون مسائل، بيكون حاجة روحانية خالص، الإنسان ما يقدرش يحط إيده عليها بشكل واقعي يعني، لكن كنت حسيت بوده في التلغرافات والسؤال والورد والناس اللي ماليش علاقة بيهم بتاتا، دي عرفتني برضو ان الانسان اللي بيصدق الحب للناس ما بيروحش هدر وما بيروحش هباء، وان الحب لا يمكن يقابله الا حب مهما بعد الانسان عن اللي بيحبه. فلان انا بحب الناس وحبي للناس يعني واضح في اني انا بقدر اللي يعني بعمل اللي بقدر اعمله، يعني ما في استطاعتي بعمله عشان بحبه، فده ما راحش. ربنا برضو اكرمني في انه اوجده، ومش بس اوجده بقى واظهره لي بشكل واقعي زي ما سيادتك عارف. طيب بنيابة عن الملايين اللي انت بتحبهم والملايين اللي بتحبك، وطالما انت اسعدتها بصوتك والحانك ونغماتك، احييك واقول لك الف حمد لله على السلامة. شكرا يا فندم، والف شكر على اعتنائك بانك تجيني في سريري الابيض كما قلت في الاول. شكرا. طب ايه الاغنية اللي تحب تسمعها دلوقتي يا استاذ عبد الوهاب؟ أنا أحب أسمع من السيدة أم كلثوم أغنية الحب كده. إيش معنى الحب كده بالذات؟ لأنه حب المجانين كده. عجبتك المقدمة يا دكتور؟ عجبتك المقدمة؟ يعني عبرت عن جزء بسيط كده. الابتسامة المشرقة اللي شايفاها على وجه سيدة نهلة القدسي أغرتني بمحادثتها. صباح الخير يا مدام. صباح النور. وحمد لله على سلامة الأستاذ عبد الوهاب. الله يسلمك يا سامي. قولي لي يا مدام، أول ما شفتي الأستاذ عبد الوهاب اتهيأ لك إيه بالظبط؟ والله ما يعني ما تصورتش إنه هو انصاب ولا حدا ضرب ولا مجنون ولا عاقل، افتكرته واقع على السلالم. كان يقول ضربوني وأنا كنت أقول له وقعت إزاي؟ ما شفتش الطريق، حتى شفت الجرح والدم وعرفت إنه كان مضروب. طب انت بقى هنا الممرضه الروحيه بتاعته؟ والله اساليه. قولي لي بس بصراحه، لما كان لسه تحت تاثير البنج قال ايه؟ مش بلاش فضايح يا ساميه، ما اقدرش اقول كله. مصممه يعني؟ اه طبعا. بقول لك بيني وبينك بعدين. طيب ما دندنش بنغمات مفهومه كده او نغمات مبهمه حتى؟ لا ابدا والله، بس قال كلام كده شويه يعني. طب امتى شفتي الابتسامه لاول مره على وشه؟ والله لما شعر بحب الناس له، وخصوصا اللفتة الكريمة وسؤال الرئيس عليه، ده هو اللي خلاه يبتسم وينسر يعني وينسى كل الجروح بتاعه. طب شوفي، انت عارفة ان الأستاذ عبد الوهاب ياما قدم للمستمعين، مستمعين البرنامج ده بالذات، ألحانه وصوته، وياما طف بنفسه في المستشفيات هنا وفي دمشق عشان يرفع عن إخواننا المرضى ويغني لهم ويغني معاهم ويغنوا معاه. فتحبي تسمعي أغنية إيه بصفته مستمع للبرنامج، والبرنامج دلوقتي مسؤول عن الترفيه عن الأستاذ عبد الوهاب؟ والله أحب أسمع ما أحلى الرجوع إليه عشان رجع لي سالم الحمد لله. حاضر. ده كان التسجيل الماستر قبل ما يتعمل له مونتاج لمحادثة مع الراحل محمد عبد الوهاب والسيدة نهلة القدسي، أجرتها الأستاذة سامية صادق لبرنامج حول الأسرة البيضاء عقب محاولة الاعتداء عليه. تسجيل الحوار كان يوم 16 مايو عام 1960 بمستشفى الكاتب. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة. لسه كنت حول حضرتك عايزين توثيق لهذه الحادثة. مشكورا تكرم ورفع لنا توثيق لهذه الحادثة على صفحة منتهى الطرب. مرة أخرى ألف شكر حبيبنا الغالي الأستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة. كانت أول فقرة معانا. نأتي إلى الفقرة التالية، محمد عبد الوهاب ونجاة الصغيرة وأغنية كل ده كان ليه من تأليف مأمون الشناوي. دي كانت واحدة من عدة أغنيات سجلها محمد عبد الوهاب لبرنامج من أرشيف الأغاني اللي كان بيعده ويقدمه أمين عبد الحميد. الأغنية اتنقلت من شريط خاص على شريط إذاعي يوم 23 أكتوبر عام 1958. وإن شفته أقول له إيه. كل ده كان ليه لما شفت عينيك؟ لا خليها محمد عبد الوهاب ونجاة صغيرة على العود وأغنية كل ده كان ليه من تأليف مأمون الشناوي، واحدة من ضمن عدة أغنيات أعدت لبرنامج من أرشيف الأغاني اللي كان بيعده ويقدمه أمين عبد الحميد. الأغنية تم نقلها من شريط خاص على شريط إذاع يوم 23 أكتوبر عام 1958. اللي متابع معانا لو حضراتكم تفتكروا من ذات الشريط كنت أذعت التسجيل الأصلي لأغنية تحت القنابل فوق البارود من كلمات أحمد شفيق كامل في الحلقة رقم 64 من منتهى الطرب اللي وذيعت يوم 25 يوليو عام 2013. اللقاء والبروفا، نأتي إلى النشيد. سواعد من بلادي تحقق المستحيل وهمة من بلادي تبني مصيرا وجيلا. شعر الأخوين رحباني، لحن وغناء محمد عبد الوهاب والكورال، وقصيدة الغد الكبير، سجلت يوم 10 أغسطس عام 1967. المستحيل وهمة من محمد عبد الوهاب والكورال وقصيدة الغد الكبير أو بين قوسين سواعد من بلادي. شاعرنا الكبير الأستاذ بشير عياد بيقول إنه سواعد ممنوع من الصرف ولا يجوز تنوينها إلا في الشعر كما تستمعون الآن للضرورة الشعرية. قصيدة الغد الكبير من شعر الأخوين رحباني، لحن وغناء محمد عبد الوهاب والكورال، تسجيلها كان يوم 10 أغسطس عام 1967، لمسة وفاء لذكرى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. بها نكون قد وصلنا لآخر فقرات هذه الليلة. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بكل ما أذيع فيها. قبل ما أختم أرحب بأصدقائنا انضموا لنا لصفحة منتهى الطرب، الأستاذ أسامة عبد المنعم من أسيوط، الأستاذ حاتم سمير، أستاذ ضياء الإدريسي، الأستاذ محمود جلال، المخرج أيمن مفتاح، دكتورة سمر منتصر من أسيوط، الأستاذ أحمد عز العرب، وشرفنا بالتواجد على صفحة منتهى الطرب الأستاذ محمود وحيد البرادعي، الأستاذ بسام قاسم من بغداد من العراق، الأستاذ عادل جاد. شكرا جزيلا أستاذ توفيق العقابي. أستاذ توفيق أفادنا أنه الحادث كان يوم 11 مايو عام 1960. أشكرك شكرا جزيلا على التوثيقات اللي أضفتها لنا أستاذ توفيق على صفحة منتهى الطرب. شكرا جزيلا لكل من شاركنا لاستماع التعليق الانضمام لصفحة منتهى الطرب. شكرا حسام فاروق على هندسة الهواء. حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.